ونسبة ومكان. قال حدثنا أبو بدر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب النهرسابسي قال حدثنا أبو جعفر بن أبي الدميك قال سمعت بشر بن الوليد الكندي يقول سمعت أبا يوسف يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق. أبا يوسف المقصود به يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مولاهم صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال أخبرنا محمود بن عمر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي. قال أخبرنا أحمد بن علي بن لال الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال كان معي رفيق بطرسوس وهو أبو علي بن خالوي. ننطق الاسماء على طريقتكم. اسمه كيف ابن خالوي؟ إذا أنت تمشي على تصحيح أهل اللغة فتقول هذا اسمه، نحن نقول لا، نحن سمعنا هكذا، والسماع مقدم على القياس في الأسماء. طيب اسأله هو عن اسمه. طيب هو ايش يقول؟ هو الأول خلاص ارجع لي. هل قال عن نفسي بكسر الواو او بفتح الواو او باسكان الواو؟ نعم شيخ، كانه كلمه كويس يعني معناها عزيمه يعني. ولذلك اهل الحديث ما كانوا ينطقون ويه. ويه معناه الشيطان بالفارسي، عرفت؟ فلذلك كان المحدثون يبتعدون عنه ويكرهونه، وانما يقولون هذا لغة أخرى معناها لا مو بوي رايح، ليس وي بو رايح. طيب لا لا، البوية نفسها، البوية نفسها سيب معناها التفاح، سيب بوية هي كلمتين، سيب بوية، سيب معناها رايح التفاح وبوية معناها رايح. أما وين لا، وين علم أو لقب من ألقاب الشيطان الفارسية. نعم، ولذلك كان السلف من المحدثين يكرهون النطق بوي، وإنما يقولون سيبويا نفطويا زنجويا راهويا، فخلونا على طريقتهم. أنا أول مرة جيت عند شيخنا الشيخ مفلح الرشيدي ابن سليمان رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى، فقلت له إسحاق بن راهوي، غضب عليه غضب شديد، فقلت للشيخ هكذا مضبوط في كتب اللغة؟ قالوا ايش عرفهم باسماء؟ الاسماء لا تؤخذ بالقياس، الاسماء سماعيه. فذكر لي مثال، قال ميم عين ميم راء كيف تنطقها؟ معمر ولا معمر ولا معمر؟ ما يمكن الوصول الى نطق الاسماء الا بالسماع. نعم، هذه الاسماء فارسيه يعني نرجع فيها الفرس، كيف نطقونها؟ الفرس كما نطقوها. طيب واذا نطقوا بالكفر ننطق؟ ما يخالف، اسم علم غلط يدل على معنى سيء، لذلك المحدثون يبتعدون عنه مع أنهم يبقونه على نفس صورته، فصار الخلاف في نطق اللفظ فقط. نعم، يمكن الإمام إسحاق نفسه يكره أن أحد يقول له راهوي، إيش رأيك؟ يعني المحدثين يعني شيخنا فقط في اسم إسحاق بن راهوي يكتبونه بهذا الشكل راوي فقط، هذا يستخدم؟ لا، كل الاسماء الذي فيه وي لا يقوم وي. نعم، كانه شيخنا الله اعلم انه يفرقون. يقول ابو هاشم انت ما عندك بحث، خلاص هذا بحث عليك، تشوف في كل اسم ينتهي بواو ويا وها كيف ينطق عند المحدثين، كيف ينطق عند المحدثين، ترجع إلى ضبط الحافظ ابن حجر في التهذيب التهذيب أو التقريب. شيخنا حفظكم الله، سيبوي كيف ما يفهم؟ سيبوي إيه؟ خطأ سيبوي. إذا جاء اسمه في كتب المحدثين تقول سيبوي، إذا جاء اسمه في كتب اللغة سيبوي. في كتب المحدثين واللغة؟ لا، ما لها علاقة في اللغة. قال أخبرنا أحمد بن علي بن دلال الفقيه قال هناك أسماء في